بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما. هذا الباب مكمل للأبواب السابقة، ف يعني مؤدى تلك الأبواب جميع الاعتقاد، غير أنه ينفع ويضر، وهذا شرك، فلا أحد ينفع ويضر إلا الله تبارك وتعالى. فالأكل والشرب ينفع، لكن الذي يخلق النفع هو الله سبحانه، والسم يضر، والنار تحرق، لكن هي التي تفعل هذه الأشياء فالله سبحانه أودعها تلك الخصائص، ولو شاء لسلبها إياها. وقلنا: النار كونوا بردا وسلاما على إبراهيم. تبرك تفعل من البركة، والبركة هي كثرة الخير وثبوته، وهي مأخوذة من البركة، وهي مجمع الماء، ويتتميز عن مجرى الماء بأمرين، هما الكثرة والثبوت. والتبرك شرعا هو طلب البركة بفعل أو اعتقاد، وطلب البركة إما أن يكون بأمر شرعي أو أمر شركي أو أمر بدعي. أما التبرك الشركي فينقسم قسمين: تبرك عبادة، وينقسم قسمين: عبادة اعتقادية، أن يعتقد بهذا الشيء أنه يعطي البركة وأنه بركة بذاته ولو لم يصح هذا الاعتقاد عمل. عبادة عملية، وهي أن يذبح لها أو يطلب البركة بالذبح لها أو دعائها أو الاعتكاف أو الطواف ليطلب منها البركة. هذا كله طبعا الشرك أكبر، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فهو قد صرف شيئا من العبادات لغير الله. هذا التبرك يفعله في الغالب من ابتلي بعبادة غير الله تبارك وتعالى. تبرك اللي هو واسطة ووسيلة أن يتقرب لله عندها، ومن التمسح بشيء كالتمسح بعبادة المسجد الحرام أو الكعبة تبركا، هذا شرك أصغر. التبرك البدعي كتقبيل المصحف تبركا أو تعظيما جائز، اعتقاد بعض الناس أنه إذا تزوج ليلة الجمعة أو عقد فإنه أبرك، هذا من البدع. وكذلك العقد في المساجد تبركا كذلك ليس سوى من السنة. التبرك المشروع بمعنى أن هناك أسبابا مشروعة لحصول الخير والبركة، منها التبرك التبرك بالزوات، يعني كالتبرك بأبعاد الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، حال حياة. لماذا قلنا حال حياة؟ لأنه لا يوصف بأن شيئا، يعني لا تستطيع أن تتأكد أن هذا هو من أثار النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. أقوال وأفعال إذا جاء بها العبد حصل له خير وبركة: قراءة القرآن، الشهادة، الأذكار، هذا كلها سبب للمغفرة. هناك بعض أمكنة مباركة يطلب الخير بالذهاب إليها، هذا من التبرك في الأمكنة، كالصلاة في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. أزمنة مباركة فعمل الخير فيها مشروع، كرمضان أو عشر ذي الحجة. أطعمة مباركة: العسل، ماء زمزم، الحبة السوداء، السنة. ولكن هل يجوز نقل زمزم؟ يجوز، ولا تذهب مادته بنقلها على الراجح. فلا يجوز التبرك بأثار الصالحين وعرقهم وأدواتهم، وقد ذهب ابن حجر والشوكاني إلى الجواز، مستدلين بتبرك الصحابة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا قياس مع الفارق، وهو قول لا شك أنه قول ضعيف. هل يجوز قول هذه من بركاتك يا فلان، أو فلان كل بركة، أو تباركت علينا يا فلان؟ أما من بركاتك يا فلان أو بركات فلان فهذا جائز مع مراعاة عدم الغلو، ويدل على ذلك حديث سيد بن حضير في البخاري: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. وحديث عائشة عند أبي داود: ما رأيت امرأة أعظم بركة على قومها من جويرية. ولا نبالغ، مش عارف زارتنا البركة كل بركة مثل هذه الأشياء، يعني فيها مبالغات. أما تباركت فلا تجوز، لأن تبارك من خصائص الله عز وجل، ومن أعظم البركات بركة القرآن، فهو كتاب عظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، من أخذ به حصل له الفتح، فأنقذ الله بذلك أمما كثيرة من الشرك. ومن بركاته أن الحرف بعشر حسنات، ومن بركاته قول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، يحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة، فالقراءة هنا بركة. وقال: اقرأوا سورة البقرة، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، كما عند مسلم. وقد يعتقد في بعض الأشخاص، يعتقد بعض الناس قد تعتقد في بعض الأشخاص البركة، يتبع ذلك حتى ينظر إلى أعماله وأحواله، كما قال بعض الأئمة: إذا رأيتم رجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تشهدوا له حتى تعرضوا كلامه على الكتاب والسنة. ومن هؤلاء الذين حصلت على أيديهم البركة والخير الكثير بنشر السنة وقمع البدع وإحياء قلوب الناس بأمر الله، الأئمة الأربعة: الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وابن رجب وابن حجر وهؤلاء الكبار. والشخص إن كان مخالفا للكتاب والسنة أو يدعو إلى باطل فإن بركته موهومة، وقد تضعه الشياطين له مساعدة على باطله، وذلك مثل ما يحصل لبعضهم أنه يقف مع الناس في عرفة ثم يأتي إلى بلده ويضحي مع أهل بلده. قال شيخ الإسلام: إن الشياطين تحملهم لكي يغتر بهم الناس، وهؤلاء وقع منهم مخالفات، منها عدم إتمام الحج، ومنها أنهم يمرون بالمقات ولا يحرمون منه. قوله شجر جنس، فيشمل أي شجر، وحتى إن كانت التي حدث تحتها البيع بيعة العقبة أو بيعة الرضوان. وقد ورد بسند فيه كلام أن عمر قطعها سدا للذريع. حجر اسم جنس يشمل أي حجر، كان حتى الصخرة التي في بيت المقدس فلا يتبرك بها، وكذلك الحجر الأسود فلا يتبرك به، وإنما يتعبد لله بمسحه وتقبيله اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وبذلك تحصل بركة الثواب. ولهذا قال عمر: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قوله: ونحوهما من البيوت والقباب والحجر، حتى حجر قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتمسح بها تبركا. حجرة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمسح بها تبركا، هذا غير وارد وصحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى: والنجم إذا هوى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فالكبرى صفة لآيات. وبعد أن ذكر الله سبحانه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات، قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أي أخبروني ما شأنها وحالها بالنسبة لهذه الآيات العظيمة، يعني هي ليست بشيء أصلا يذكر. الاستفهام للاستخفاف والاستهجان بهذه الأصنام. اللات قرأت بالتخفيف، اللات هكذا أو اللات، فعلى قراءة التجديد تكون اسم فعل من اللت، وكان رجلا يلت السويق للحجاج فلما مات عكفوا على قبره وجعلوه صنما. وأما التخفيف فتكون مشتقة من الله، فقد اشتقوا من أسماء الله اسما لهذا الصنم وسموه به، واللات صنم لقبيلة ثقيف. فعلى التجديد هو تبرك بالقبور، والتخفيف تبرك بالأحجار، وكلاهما ممنوع. والعزى مشتقة من اسم الله العزيز وصنم لقريش وبني كنانة، وهي عبارة عن شجرات ثلاث من السمر أو السمر، وعندها بنية عليها أستار. وقد قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، كما في البخاري. وروى النسائي وابن مردويه عن أبي الطفيل قال: لما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزى، وكانت على ثلاث سمرات، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما أبصرته السدنة أمعنوا في الجبل وهم يقولون: يا عزة يا عزة. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تضع التراب على رأسها، فعممها بالسيف فقتلها، ثم رجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: تلك العزى. إسناده حسن. ولا شك أن هذا الذي كان يضعه الجاهليون بتلك المشاهد يقع هو وأكثر منهم من القبوريين، ذرائح الأموات والمشاهد. ومناه صنم قريب من المدينة كانت لقبائل من العرب، وكانوا يحرمون من عندها للحج والعمرة، وهي مشتقة من المنان، وقيل من منى لكثرة ما يمنى عندها من الدماء أي يراق، ومنه سميت منى لكثرة ما يراق عندها من الدماء. وكان هذا الصنم بين مكة والمدينة، وكانت الأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج والعمرة. وكانت لهذيل وخزاعة قال ابن هشام: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح. فمعنى الآية كما قال القرطبي رحمه الله تعالى أن فيها حذفا تقديره: أفرأيتم تلك الآلهة أنفعت أو ضرت، حتى تكون شركاء لله تبارك وتعالى، حتى تكون شركاء لله تبارك وتعالى. وقوله: ألكم الذكر وله الأنثى، قال ابن كثير: أتجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى، وتختارون لكم الذكور، واستفهام إنكار على المشركين. تلك إذن قسمة ضيزى، تلك قسمة جائرة، فاجعلوا لكم من البنات نصيبا واجعلوا لله من البنين نصيبا. أما أن تجعلوا ما تختارونه لأنفسكم وهم البنون وتجعلون ما تكرهون لله فهذه قسمة جائرة. قوله تبارك وتعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي من تلقاء أنفسكم، ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة، بل أبطلها سبحانه. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأصل السلطان في اللغة ما به سلطة، فإن كان في مقام العلم هو العلم، وإن كان في مقام القدرة فهو القدرة، وإن كان في مقام الأمر والنهي فهو من له الأمر والنهي. فقوله تعالى: لا تنفذون إلا بسلطان، يعني بقدرة وقوة. وقوله: ما أنزل الله بها من سلطان، أي حجة وبرهان. قوله صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له، أي من له الأمر والنهي. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبله، وإلا حظ النفس في الرياسة وتعظيم الآباء الأقدمين. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الأجدر بهم أن يتبعوا الهدى دون الهوى. أما مناسبة الآية للترجمة، فإنهم يعتقدون أن هذه الأصنام تنفعهم وتضرهم، ولهذا يأتون إليها يدعونها ويذبحون لها ويتقربون إليها. وقد يبتلي الله المرأة فيحصل له ما يريد من انتفاع ضر أو جلب نفع بهذا الشرك، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وامتحانا، وهذا قد تقدم لنا له نظائر، أن الله قد يبتلي المرء بتيسير أسباب المعصية له حتى يعلم سبحانه من يخافه بالغيب. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان قبلكم، هذا رواه الترمذي وصححه وسنده صحيح، وعند أحمد أيضا والحميدي وعند أبي يعلى وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وابن مرضويه والطبراني. قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ونحن ألف ونيف حتى إذا كنا بين حنين والطائف، وذكر الحديث. التحقيق أن هذا كان في حنين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله له مكة خشيت هوازن صولة المسلمين فأرادت مباغتتهم، فعجلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحزم والسياسة من ولي أمر المسلمين. فكان ما كان بأن كمنت لهم هوازن بالوادي فهزموا في أول الأمر، حتى لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 100 رجل، ثم بعد ذلك كانت العاقبة لأهل الإيمان. ونحن حدثاء عهد بكفر، هذا خرج مخرج الاعتذار من ذلك الصحابي، إذ إن حداثة عهدهم بالكفر وقرب عهدهم بالإسلام وعدم معرفتهم للعقيدة الصحيحة هم لا زالوا جهالا، ولهذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال فعذرهم لجهلهم. ومن هنا فإنه ينبغي أن نتعلم العقيدة وأن نرسخ، يعني أن نرسخ فيها للذود عن حياض أمتنا العظيمة ودحر شبهات الأعداء متربصين من كل جانب. فإن من المؤسف جدا أن تجد عباد القبور يذهبون إلى دول الغرب للدعوة إلى دين الصوفية وإلى عبادة القبور والأضرحة، فهم يعني يخرجون الناس من بدعة إلى بدعة ومن كفر إلى كفر، لكن باسم الإسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وللمشركين سدرة يعكفون عندها، والعكوف ملازمة الشيء. قال تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. وكان المشركون يعكفون عليها تبركا بها وتعظيما لها، ينوطون يعلقون بها الأسلحة تبركا، يقال لها ذات أنواط، أنها تلقب بهذا اللقب لأنه تناط فيها الأسلحة وتعلق عليها رجاء بركتها. فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط. قال أبو السعدات: سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك. وأنواط جمع نوط، وهو مصدر سمي به المنوط، ظنوا أن هذا محبوب عند الله وقصدوا التقرب لله، وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، كبر يعني استعظاما لهذا الأمر وتعجبا لا فرحا كيف يقولون هذا الأمر وقد آمنوا أنه لا إله إلا الله، ولكن هي السنن، أي الطرق التي يسلكها العباد. فالتشبه بالكفار في عبادتهم آفة خطيرة، من تشبه بقوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو منهم، وما أصاب بعض المسلمين من الأمور الشنيعة أغلبه من جهة التشبه بالكفار، لأنه لما ذهب عمرو بن لحي إلى الشام ووجد أهل الشام يعبدون الأصنام أعجبه ذلك وجلبها إلى الحجاز، وكانوا على دين إبراهيم، ومن يومها نشأ الشرك في أرض الحجاز، فهو أول من غير دين إبراهيم. ثم بين صلى الله عليه وسلم خطورة هذه المقالة فقال: قلت ما الذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وإن تغير اللفظان فالمعنى واحد. فمجرد تغيير الأسماء والمباني لا يغير الحقائق والمعاني، والذي أوقع الصحابة في مثل هذا هو آفة الجهل، فينبغي التحرز منه غاية التحرز بتعلم العقيدة وبثها ونشرها وعدم إغفالها مهما تكررت موادها. والذي نفسي بيده فنفسه بيد الله في الأحياء والإماتة والتصريف والتدبير. لا تركبن سنن من كان قبلكم، يعني لا تفعلن مثل فعلهم ولا تقولن مثل قولهم. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يحذر أمته من سنن من كان قبلها من الضلال والغي، من الضلال والغي. يقول المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم أفرأيتم اللات والعزى، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، وهو أنهم طلبوا أن يجعل لهم ذات أنواط كما للمشركين، وإنما أرادوا التبرك بها للعبادة، فدل على أن التبرك بالأشجار ممنوع، وأن هذا من سنن الضالين السابقين. الثالثة كونهم لم يفعلوا، أي لم يعلقوا أنواطا على الشجرة، وأطلبوا منه صلى الله عليه وسلم أن يقرهم على هذا العمل، بل طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذلك. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، ولهذا طلبوا ذلك من الرسول يعني تكتسب معنى العبادة، لتكون عبادة لله. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، لأن الصحابة أعلم الناس وأورع الناس وأتقاهم، فإذا كانوا جهلوا أن التبرك بهذا نوع من اتخاذها إلها فغيرهم من باب أولى. وقصد المؤلف رحمه الله ألا تغتر بعمل الناس، لأن عمل الناس قد يكون عن جهل، فالعبرة بما دل عليه الشرع. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، ومع ذلك لم يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطلب، وإنما زجرهم ولامهم. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بالرد عليهم بقول الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. الثامنة الأمر الكبير والمقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها، فهؤلاء طلبوا سدرة يتبركون بها كما يتبرك المشركون بها، وأولئك طلبوا إلها كما لهم آلهة، فيكون في كلا الطلبين منافاة للتوحيد، لأن التبرك بالشجر نوع من الشرك واتخاذه إلها شرك واضح. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. العاشرة أنه حلف على الفتية ولا يحلف إلا لمصلحة، فليس ممن يحلف على أي سبب يكون كما هي عادة البعض. الحادية عشرة أن الشرك فيه أصغر وأكبر، لأنهم لم يرتدوا بهذا، حيث لم يطلبوا جعل ذات أنواط لعبادتها بل للتبرك بها. فالشرك الأكبر ما يخرج الإنسان من الملة، والأصغر ما دون ذلك، لكن اختلفوا فيما في كلمة ما دون ذلك، أي اختلفوا في ضابط الشرك الأصغر على قولين. قالوا كل شيء أطلق الشارع عليه أنه شرك، ودلت النصوص على أنه ليس من الأكبر، أنه ما كان وسيلة للأكبر وذرع. أما الجلي والخفي فمنهم من سواه بالأكبر والأصغر، ومنهم من جعل الجلي هو ما ظهر للناس، والخفي وما خفي يعني عن الناس كالرياء واعتقاد أن مع الله إلها آخر. وأيهما لا يغفر؟ قال شيخ الإسلام في الرد على البكري إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، لعموم قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأن يشرك به مؤول بمصدر تقديره شركا به، وهو نكرة في سياق النفي فيفيد العموم. وبعض العلماء قال إن صاحب الشرك الأصغر تحت المشيئة، وعلى كل فالشرك الأصغر خطره عظيم، هو أكبر من كبائر الذنوب. قال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، فغيرهم ممن سبق إسلامه؟ لا يجهلون ذلك، يعرفون هذه المسألة. وعليه فإنه الإنسان ينبغي له أن يقدم العذر حتى يعني لا يعرض نفسه للظن والتهمة بما ليس فيه. وفيه حديث صفية على رسلكم أنها صفية. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الرابعة عشرة سد الذرائع، والذرائع جمع ذريعة والطرق الموصلة إلى الشيء. وذرائع الشيء وسائله وطرقه، والذرائع نوعة، هناك ذرائع إلى أمور مطلوبة فهذه لا تسد بل تفتح وتطلب، وذرائع إلى أمور مذمومة فهذه تسد، وهو مراد المؤلف هنا. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، وبهذا يعرف أن الجاهلية لا تختص بمن كان قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل من جهل الحق وعمل عمل الجاهلين فهو من أهل الجاهلية. السادسة عشرة الغضب عند التعليم، يعني يقول إنه جائز الغضب عند التعليم. السابعة عشرة القاعدة الكلية إنها السنن أي الطرق، وأن هذه الأمة ستتبع طرق من كان قبلها، وهذا لا يعني الحل أو الإباحة. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض بين ذلك وبين قوله صلى الله عليه وسلم حين خطب الناس بعرفة: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب فكيف تقع عبادته؟ والجواب أن ذلك ما وقع في نفس الشيطان في ذلك الوقت، فلا مانع أن يحدث ما لم يكن يتوقع، وهذا ما تقتضيه حكمة الله تبارك وتعالى. وقد الشيخ محمد بن الوهاب يعني تكلم عن هذه المسائل وأفاض فيها، فجدد هذه المسائل في شبه الجزيرة العربية. التاسعة عشر أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن هذا لنا، أن العبرة بعموم اللفظ، يعني إذا وقعنا فيما وقعوا فيه حل بنا ما حل بهم كما يقول رحمه الله تعالى. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، لأنهم أولا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم انتظروا فعل الشارع وأمره، فصار فيه التنبيه على مسائل، قال فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، يعني معنى أنه لا رب إلا الله تعالى، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب يتركبون سنن، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها أي مألوها معبودا، والعبادة هي الدين، وهذا فيه دليل قوي على دقة فهم الشيخ عليه رحمة الله وقوة استنباطه. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقوله: ونحن حدثاء عهد بكفر. ولهذا كان من حكمة التشريع تغريب الزاني بعد جلده عن مكان الجريمة لئلا يعود إليها، فالإنسان ينبغي أن يبتعد عن مواطن الكفر والشك والفسوق حتى لا يقع في قلبه شيء منها، كما أنه ينبغي أن يفر من مواطن الفتن. صلى الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.